هذا سائل يقول: يستدل بعض الناس بقول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم على جواز الذكر في حال الغناء والرقص، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس من مواطن الذكر، المقصود أن القيام في حال قيام الإنسان، وأما الرقص هذا ليس هو من الدين بل هو من اللعب واللهو، وهذا مما أحدثه بعض أهل البدع، يعني أنهم يعني يذكرون يزعمون أنهم يذكرون الله في الرقص في الأغاني وفي الطرب، ويزعمون أن هذا من ذكر الله. أين يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فهذا ما هو إلا لعب، وهذا كله استدراج من الشيطان، استدرج هؤلاء ويعني يرقصون ويتمايلون، حتى إن بعضهم لكثرة طيشه ولكثرة ما يصيبه من يعني الرقص لربما أغشي عليه وصرع، ثم يقول أنه سكر بحب الإله، فهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. أين هم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، اقرأوا كلام العلماء الذين ذكروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، هل فعل هذا؟ بل كان العرب يأنفون من هذا، وما زال أهل المروءة الآن يأنف الرجل أن يرقص ويتمايل كالصبيان أو كالنساء، وإنما هذا المذكور هنا الذكر في حال القيام، في حال المشي، في حال الجلوس. أما الرقص هذا بدعة، فإذا كان يظن أن ذكر الله في حال الرقص والطرب والغناء فإن هذه من البدع المحدثة، وهذا ليس من الذكر. ثم إن هؤلاء في هذه الحال لا يذكرون الله، وإنما يذكرونه بالضمير، يقولون هو هو، وهذا ليس بذكر، فلم يأتوا بالكيفية ولم يأتوا باللفظ الذي شرع لهم في حال الذكر، وهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد نص معناه لا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في آيات الله؟ جاء في بعض الآثار في بعض كلام أهل العلم النهي عن الخوض يعني في التفكر، وكذلك ما جاء في الحديث أنه لا يزال الشيطان حتى يقول يعني من خلق الله ومن أوجد الله، فلا شك أن الخوض يعني والتفكر في أمور حجب على الإنسان علمها لا شك أن هذا من الضلال، كذلك التفكر في كيفية صفات الله، إنما يكون التفكر في آيات الله الكونية والتدبر لآياته الشرعية. نعم. هل يجوز للحائض قراءة القرآن من غير مس للمصحف؟ نعيد قراءة السؤال. سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز للحائض قراءة القرآن من غير مس للمصحف؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومنهم من رخص في ذلك وقال إنما تمنع الحائض يعني من مس المصحف، ولأن الحيض يعني متكرر يعني على المرأة، وخاصة المرأة إذا كانت يعني حافظة وتخشى أن تفوتها المراجعة ويذهب حفظها، قالوا لا بأس يعني أن تقرأ من غير مس للمصحف من حفظها، أو إذا كانت يعني تقرأ من المصحف أنت يعني لا تمس المصحف وإنما تقلب يعني صفحات المصحف بحائل، كأن تلبس شيء من القفازات أو تحركه بشيء من الأدوات. نعم. يقول أحد الأخوة سأل يقول: التلبس يعني هل له حقيقة؟ يعني تلبس الجن يعني بالإنس؟ نعم، هذا صحيح، وهذا مما يعني ذكره العلماء، واحتج بعضهم لثبوته بما جاء في قول الله عز وجل في أكلة الربا، قال: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتلبسه الشيطان من المس، فقالوا إن هذا مما يدل على التلبس. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فقالوا هذا دليل على التلبس، وهذا أمر مشاهد واقع، وقد ذكره كثير من العلماء، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رقى بعض الناس وأنه نطق الشيطان على لسانه، وهذا مما يعرفه الرقاه الآن، فهذا صحيح، لكن الآن أصبح بعض الناس ينكر يعني هذا، وهذا غير صحيح، فالتلبس له حقيقة وموجود، وقد يتسلط يعني بعض مردة الجن على بعض من يضعف يعني عن الأذكار وعن بعض الناس، أو أنهم قد يؤذونهم فيتسلطون عليهم، هذا موجود، وعلاج ذلك الرقية يعني والتوكل على الله عز وجل.

ما حكم طلب التبرع من الناس لحاجة الدعوة إلى الله وتخصيص شخص ليقوم بجمع المال والاتصال على الناس لجمع المال منهم؟ فهل يجوز هذا الفعل؟ يعني لا بأس بحث الناس على الخير والتبرع للدعوة والإنفاق على الدعوة وعلى الكتب وعلى الأشرطة، هذا عمل خير، وهذا من الأمور التي يتعاون عليها كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا عمل طيب ويجعل شخص يعني مسؤول عن هذا ويكون أمين، فهذا عمل طيب. يقول السائل: امرأة حضرت من بلاد بعيدة لأداء العمرة، وقبل الذهاب إلى الميقات جاءها الحيض، فما حكم عمرتها وماذا تفعل؟ هي ما لم تشرع في الإحرام ليس لها يعني حكم العمرة، فهي الآن إذا تأكدت أنها تطهر قبل أن تسافر تحرم وتبقى على إحرامها، وإذا طهرت تغتسل وتتطهر ثم تطوف. وأما إذا كانت تخشى أن يدركها السفر قبل يعني أن تفرغ من عمرتها وقبل أن تطهر فليس لها أن تحرم، لأن إذا أحرمت يجب عليها أن تنتظر حتى تقضي هذه العمرة بعد أن تطهر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.